إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلوا. سنتابع اليوم موضوع الأمس. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله: وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هل يعد ما سمعه الأوس والخزرج من يهود تهيئة مسبقة لدخولهم في الدين الجديد؟ هذا صحيح. فاليهود كانوا على علم بقرب ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب عندهم في التوراة، فكانوا يشمخون على أهل يثرب الوثنيين بأنهم أصحاب دين سماوي، وأنهم سيكونون أتباعا للنبي الآتي الذي سيطهر الجزيرة من الأوثان. وبهذا أصبح عند أهل يثرب علم بقرب ظهور هذا النبي. تابع يا بني. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. لماذا لا يحج اليهود إلى البيت وهو بناء إبراهيم، وهم الذين يدعون الولاء له ولأبنائه وأحفاده، وهو الذي أذن بالناس بالحج؟ في الحديث الذي يرويه أحمد أن موسى حج إلى البيت فقال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية يلبي وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. وفي خبر تبع أبي كرب ملك اليمن أن هذيل لما أرادوا إهلاكه أغروه بالبيت ليهدمه، وكان معه حضران يستشيرهما، فقال: ما رأيكما؟ قال: ما أرادوا إلا هلاكك، ولكن تعظمه وتطوف به وتحلق رأسك. فقال: ما يمنعكما أن تفعلا ذلك؟ قال: إن أهله حالا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله، وهم نجس أهل شرك، فلعل هذا ما توارثه يهود ثم أصبح البعد عنه عقيدتهم. تابع يا بني. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. أكان اندفاعهم للتصديق به والسبق إليه قبل اليهود لأنهم عرفوا أنه عربي؟ كان اليهود يتوعدون أهل يثرب بقولهم: إن نبيا ليبعث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولم يكونوا يظهرون من أي الأمم هو، علما بأن بعض نصوص التوراة نصت على أنه من بني إسماعيل. وهنا كان أهل يثرب يظنون أن النبي المنتظر سيكون من بني إسرائيل، فلما التقوا به في مكة وعرفوه من بني هاشم خلاصة العرب سارعوا للإيمان به. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. هذه بيعة العقبة الأولى. نعم، وقد درسناها في المدرسة، وكانوا 12 رجلا لا 6. ابن القيم هنا يكتب بالتفصيل ليبين بدايات اللقاء بين الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكان هذا اللقاء الأول، وفيه أسلم هؤلاء النفر ولم يعقدوا بيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يا بني، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء 12 رجلا، 6 الأول خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث، وذكوان بن عبد القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وأبو الهيثم ابن التيهان، وعويمر ابن مالك، هم 12. كنت أعدهم وأحمد يقرأ فكانوا 11. هذا صحيح. فأنت منتبه للأعداد تماما يا خالد. وفات ابن القيم أن يذكر العباس بن عبادة وهو 12. تفضل يا بني. قال جابر: فرحلنا حتى قدمنا عليه الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فيما نعلم أن بيعة العقبة الأولى سميت بيعة النساء، حيث لم يكن فيها سوى الالتزام بمبادئ الدين، ولم يكن فيها النصرة والقتال. أحسنت يا خالد. تعلم أن ابن القيم أملى كتاب زاد المعاد وهو مسافر من حفظه، وهنا حصل تداخل بين بنود من بيعة العقبة الأولى والثانية. أما نص بيعة العقبة الأولى كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. تابع يا بني. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، يعلمان من أسلم منهم القرآن، ويدعوان إلى الله عز وجل. ما مر معنا في الدراسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير في هذه المرحلة فقط. هذا صحيح، فقد ذكر مصعب وحده في أكثر من مرجع، أما ذكر ابن أم مكتوم فلم يكن بقوة الخبر السابق، فقد ورد في كتاب الإصابة ابن حجر العسقلاني في ترجمة ابن أم مكتوم ما يلي: عن البراء قال: أول من أتانا مهاجرا مصعب بن عمير، ثم قدم ابن أم مكتوم. وفي موضع آخر: أسلم قديما بمكة، وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وقيل بل بعده وبعد وقعة بدر. ورغم هذا لم يذكره من الذين أرسلوا لتعليم الأنصار مع مصعب بن عمير، وهنا نرى ابن القيم قد ذكره قبل مصعب، وهذا بعيد. تابع لتبعي. وكان مصعب بن عمير يأمهم وجمع بهم لما بلغوا 40. هل عنا بقوله جمع بهم أي صلى بهم الجمعة؟ هذا صحيح. لقد مر معنا في فضل يوم الجمعة أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع المسلمين في المدينة لصلاة الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 40 رجلا. نعم. فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء. هذا يعني أن أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ قاما بالدعوة أيضا في قومهما. كان سيدي قومهما بني عبد الأشهل، وقد أرسل سعد أسيدا ليمنع مصعبا من نشر الدعوة، لكن مصعب ابن عمير استقبل الرجل بوجه باش وقال له: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. فتلا مصعب القرآن الكريم، فتهلل وجه أسيد، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فأخبره بما ينبغي، فاغتسل وطهر ثيابه وتشهد شهادة الحق، ثم أرسل سعد بن معاذ فكلمه بمثل ما كلم به أسيد، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. ثم عاد إلى قومه وقال لهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. تابع. إلا أصير عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وعند أحمد: لما علم عمرو بن ثابت بقدوم قريش لقتال المسلمين، وأن المسلمين قد خرجوا للقتال، لبس درعه وتقنع بالحديد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فدله على طريق الجنة، فلو قاتل مع المسلمين قبل أن يسلم وقتل لما نالها. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم. هل عنا بقوله خفية من قومهم أن مع المسلمين من أهل يثرب مشركين، فكتموا عنهم الخبر كي لا يخبروا به قريشة؟ أحسنت يا بني. لم يشأ المسلمون أن يقدموا إلى موسم الحج متميزين عن بقية أهل يثرب، وإلا انكشف حالهم لقريش، وإنما جاءوا مخالطين لقومهم من غير المسلمين، وهذا تمويه حسن. وكانوا يقضون لقاءاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فلا يطلعون من معهم على شيء، فالمشرك مهما كان لا يؤتمن على السر، وفي هذا القدر كفاية. نعم.